A teacher, the teacher of teachers, he changed the world for the better and made us better creatures. Who Allah limpahkan rahmat serta حمل الإسلام لنا قدرنا تنادينا حبنا الإسلام لنا دينا فسلام الله على الغدي والقارب يرددوا آمنا أن تنظرنا تنادينا حبنا الإسلام إنها إلا